جزاكم الله خير يا شيخ. أبو عبد الله يقول: شيخ، أنا أتردد كثيرا على مكة والمدينة، أيهما أفضل في الأجر، مكة أو المدينة مع الأدلة؟ لا شك أن مكة أفضل. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة فيما سواه، فمكة أفضل لأنها البلد الأمين، وفيها البيت العتيق، وفيها المشاعر الحج والعمرة، فهو أفضل بلا شك. نعم.